ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا وتبين أن المصلحة في خلافه رجع. قدم المدينة ووجد الناس يلقحون النخل، يصعد الإنسان إلى الفحل وهو ذكر النخل، فيأتي منه بشماريخ يضعها في شماريخ النخل ثم تلقح وتكون تمرا جيدا. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد أنهم يعني يتكلفون بالصعود والنزول مرتين، مرة في الفحل ومرة في الأنثى، قال لو أنكم تركتم هذا، قصد بهذا الإرفاق والتسهيل عليه، لو تركتم هذا، فظنوا أن هذا وحي من الله تركوه. فلما تركوه صار الثمر شيصا يعني فسد. فلما حصل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأذن لهم أن يؤبروا. هل رجع عما قال أولا؟ رجع عما قال أولا، لأنه إنما يبين الناس ما يحتاجون إليه وينفعهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.